إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في كتاب علم الرجال صاد 59، إحياء كتب الرجال ولمن الفضل في ذلك. كتب الرجال يعني الكتب التي يعنى فيها بكل ما يتعلق برواة الحديث من أي جانب من الجوانب، من حيث الأسماء، من حيث الكنى، من حيث الأنساب، من حيث الألقاب، من حيث الجرح والتعديل، من حيث معرفة تاريخ الراوي، بلد الراوي، تاريخ الولادة، تاريخ الوفاة. كل كتاب يعنى بجانب من جوانب الراوي فهو يعتبر من كتب الرجال، المتعلق بأسماء الرواة، بالمشتبه من أسماء الرواة، المؤتلف والمؤتلف والمتفق والمفترق، كل ذلك داخل في علم الرجال. قد أسلفت أنه في القرن العاشر من الهجرة وما بعده هجر علم الرجال حتى أحياه الله عز وجل بواسطة المطابع، وأذكر الآن ما طبع من كتبه ليعلم لمن الفضل في ذلك. طبعا كثير من المثقفين والدارسين قد يشتغل مثلا بفقه الحديث، قد يشتغل بالتفسير، قد يشتغل باللغة، لكن قل من يشتغل بعلم الرجال، يعني يتفرغ لهذا الجانب من أبواب العلم، وإنما السواد الأعظم همتهم يعرف صح الحديث صحيح ولا ضعيف. أما هؤلاء الرواة الذين رووا تلك الأحاديث، ما اسمهم؟ ما اسم الراوي؟ لا يعرف. ما نسبه؟ لا يعرف. ما بلده؟ لا يعرف. واضح؟ ما أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلا؟ لا يعرف ولا يشغله ذلك. ولذلك قل من يتثقف في هذا الجانب ويتوسع في هذا الجانب. لكن طبعا علماؤنا الكبار القدامى كانوا على علم وافر بهذا. ثم الحمد لله تعالى أحيا الله تبارك وتعالى هذا العلم في هذه الأعصر المتأخرة، فوجدنا مثل الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، ومثل الشيخ أحمد شاكر، ومثل الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا، قد عنوا عناية فائقة بهذا الجانب من جوانب العلم. ولا شك أن ذلك الفضل فيه يرجع إلى وجود المطابع التي وجد في إدارتها أو المعتنين بها من يعرف قيمة كتب الرجال، وعليه صار هناك طائفة من أهل العلم يعنون بتحقيق كتب الرجال وإخراجها إلى الناس، فهذا سهل على الباحثين الرجوع إلى كتب الرجال والاستفادة منها. الكتب الخاصة بأسماء الصحابة، طبعا احنا عندنا الكتب العامة التي تذكر الرواة مهما كانوا صحابة أو تابعين أو من بعدهم، لكن هناك كتب خاصة لكل طائفة من طوائف الرواة. فتجد مثلا هناك كتب خاصة بالصحابة، هناك كتب خاصة بالرواة الثقات، هناك كتب خاصة بالرواة الضعفاء، وهكذا. فمعرفتك بهذه الكتب وأنواعها وأصنافها مهم جدا، لأن هذه الكتب بمعرفتك بموضوعها وبمناهج أصحابها يفيدك ذلك في حسن الاستفادة منها. واحد، الإصابة، كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، طبع بالهند سنة 1264 هجريا، ثم بمصر سنة 1323 هجريا، وطبع طبعة حديثة من سنتين تقريبا في دار هجر عندنا في مصر، وهي من أجود الطبعات. هذا الكتاب، كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني، جمع كل من ذكر في الصحابة، سواء كان ذكره في الصحابة صوابا أو خطأ، سواء كان ذكره في الصحابة صوابا أو إيه أو خطأ، وسواء كان صحابيا له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه قيل إنه صحابة، على أي وجه من الأوجه قيل، أو على أي مذهب من المذاهب قيل، فأراد الجمع، جمع كل من قيل إنه صحابة، ثم عندما يذكره في الكتاب يبين وجه الصواب والخطأ، إن كان هذا صحابي فعلا أو ليس صحابيا. جميل هذا الكلام. ويذكر أيضا الصغار الذين أدركوا، الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم هم مات النبي وهم صغار، كمحمد بن أبي بكر الصديق مثلا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 3 أشهر أيام، فهذا بعض أهل العلم يدخله في الصحابة وبعض أهل العلم لا يدخله في الصحابة، فأدخله وبين على أي مذهب من المذاهب يترجح أنه صحابي أو لا يترجح أنه صحابي، وأدخل أيضا من قيل إنه صحابي وليس صحابي لكنه قيل، أو وأدخل كل من ذكر في كتاب قبله صنف في الصحابة، سواء كان هذا الذكر صوابا أو خطأ، أو على مذهب من المذاهب أو اصطلاح من الاصطلاحات، لأن هناك من أهل العلم من صنف في الصحابة كالإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وهذا أيضا مضموع وسيأتي، وكذلك الإمام ابن شاهين في كتابه في الصحابة أبو جعفر ابن شاهين، هؤلاء أبو حفص ابن شاهين، هؤلاء أدخلوا في كتبهم التي صنفوها في الصحابة كل من كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمذهب، خلي بالك نركز في الموضوع ده، هذا مذهب لبعض أهل العلم، الإمام ابن عمر وضحه وبينه في مقدمة كتاب الاستيعاب، ماذا يقصد؟ أردت أن أجمع كل من كان مسلما في هذا الزمان، سواء كانت له صحبة أو ليست له صحبة. واحد يقول إزاي مسلم في زمان النبي وليست له صحبة، تدخل إزاي دي؟ هقول لك، احنا مش هنحرمك من حاجة. النجاشي ملك الحبشة، هذا كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ها؟ وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن هل رأى رسول الله؟ لا، فليس صحابة، لأن الصحبة مرتبطة بإيه؟ بالرؤية. فمن أسلم في زمان النبي ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مسلم، لكن لم ينال شرف الصحبة، فهذا يعد من التابعين، من كبار التابعين، ولا يعد من الصحابة. جميل هذا الكلام. ها، فهؤلاء النجاشي وأمثاله أدخلهم ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وهو قال في مقدمة الكتاب لم أدخلهم لأنهم صحابة، إنما أردت أن أجمع في كتابي هذا كل من كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منهم مدرك العصر، ومن أدخلهم أراد حصر للزمن فقط. فإذا لما تلاقي واحد مذكور في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لا تبادر إلى الحكم بأنه صحابي إلا بعد أن تقرأ الترجمة لتعرف هل هو صحابي أم لا. الإمام ابن حجر في الإصابة جمع هؤلاء وأمثاله، أي لكنه يبين في أثناء الترجمة هل لهم صحبة أم لا. جميل هذا الكلام. إذن كلمة صحابي أو له صحبة أو مناهج العلماء في كتب الصحابة التي صنفوها في الصحابة متفاوتة، فليس كل من ذكر في كتب الصحابة هو يعد عند العلماء إيه؟ صحابي، ولا حتى عند من أدخلهم في هذه الكتب. ليه؟ لأن بعضهم إنما أدخل بعض من كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإلا تثبت صحبته، وغرضه أن يجمع في كتابه كل من كان مسلما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مهم جدا تفهم مناهج العلماء، ومهم أيضا أن تقرأ مقدمات الكتب. بعض الناس عندما يشتري كتابا يتجاوز عن الإيه؟ عن المقدمة ويدخل في الكتاب، وربما لا يعرف مؤلف الكتاب من هو، والبعض الآخر لا يقرأ الكتاب يكتفي بالفهرس. في كده يعني، في كده يعني موجود موجود. لا، لازم تقرأ المقدمة قبل الكتاب، لأنك إذا لم تقرأ المقدمة لن تفهم الكتاب ولا تعرف منهج الكتاب ولا شرط مؤلفه فيه. أذكر عندما كنا في سنة التخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة، جامعة القاهرة، أنا متخرج من كلية دار العلوم، هذا كان سنة 1990 يعني. ها؟ لا، دار العلوم دي بتدرس اللغة بجميع فروعها، اللغة والتاريخ والفلسفة والبلاغة والأدب والنحو والصرف، كله كله كله يعني، ما تعرف ما لا تعرف. حقيقي يعني، وهي أقوى طبعا كلية في اللغة العربية وفي علوم اللغة عموما في مصر يعني، أقوى من كلية اللغة العربية في الأزهر. المهم حتى يقول لك يعني، كان طه حسين يقول فغض الطرف إنك درعمي. يقول لك إيه فغض الطرف إنك درعمي، فلا الأزهر بلغت ولا الآداب، يعني كلية الآداب يعني. كان زمان يعني كان طه حسين بيعتبر كلية دار العلوم دي ضعيفة بالنسبة لكلية اللغة العربية في الأزهر وكلية الآداب. طب ده أيام، لكن لا شك أن الآن هي أقوى كلية في علوم اللغة عموما، ندرس فيها شريعة وندرس فيها تاريخ وندرس فيها فلسفة وبلاغة وعقائد كل حاجة. المهم ففي السنة الأخيرة في التخرج للبكالوريوس بيجرى لك امتحان شفهي، يعني تجلس كده مع الدكتور وتتكلم معاه ويتكلم معاك ويشوفك يعني انت اطلاعك ايه يعني، هنعملها لكم ما تخافوش. فكان يجي طبعا كل يوم في ايام الامتحان يختاروا مثلا 100 طالب بحسب الترتيب الابجد الف باء تاء بحسب الاسماء يعني. فأنا لما رحت في اليوم بتاعي، فكنا طبعا واقفين بره مستنين الدور، فكل ما يطلع واحد من اللي امتحنوا نسأله قال لك ايه، قال لكش ايه، سألك عن ايه، ما سألكش عن ايه، عشان نستعد نفسيا على الأقل يعني. فكان في 3 يدخلوا مرة واحدة، ولما تخش 3 ما يخشوا يجلسون على كراسي ينتظرون 3 الذين يمتحنون قبلهم، فإذا انتهى 3 يخرجون ويخرج 3 آخرون، يقوم الذين يجلسون ليمتحنوا ويجلس الجدد مكانهم. لما تخش تدخل موضع الامتحان تجد كل طالب من الطلبة الذين ينتظرون الامتحان أمامه كتاب من كتب التراث. الدكتور يقول له اقرأ هذا الكتاب. فيجي بعض الطلبة يعمل ايه بقى، يجي بعض الطلبة يمسك صفحة كده ويقعد يقراها عشان لما الدكتور يسأله يعرف يقرأ. ف على ظهر القلب ولا على اللسان؟ لا يقرأ يقرأ. احنا عارفين ما شاء الله يعني في بعض الطلبة ما يعرفوش يقرأ أصلا يعني. يكون تخرج من الشهادات العليا ولا يعرف يقرأ حتى القرآن يعني. في كده يعني موجود. ممكن بعض الدكاترة ما يعرفش يقرأ برضك. فلما أنا دخلت وانتظرت وقعدت أقرأ، فالثلاثة اللي هم بيمتحنوا، فالدكتور بيقول لواحد منهم: هل قرأت في الكتاب الذي كان أمامك؟ قال له: نعم. قال: قرأت. فقال له: ما اسم هذا الكتاب؟ فقال: لا أدري. قال له: من مؤلفه؟ قال: لا أدري. قال: تقرأ كتابا ولا تعرف اسمه ولا اسم مؤلفه؟ سائط زيرو. فكان ايه سؤال يعني غير متوقع. الطالب بقى فاكر انه هيقول له ايه: افتح اي صفحة واقرأ ويناقشوا فيها، فهو مجهز صفحة مش كده. لكن كان السؤال يعني ذات طبعا ها صعب جدا ان طالب علم يقرأ كتابا لا يعرف اسم الكتاب ولا اسم المؤلف، فضلا عن يعرف بقى منهج الكتاب ومنهج مؤلفه. ده مهم جدا. لن تستطيع أن تتفهم كتابا إلا إذا قرأت مقدمته، لأن الغالب أن المؤلف يبين في المقدمة منهجه وشرطه الذي سار عليه في هذا الكتاب. اثنين: أسد الغابة. ده للإمام ابن كثير، كتاب أيضا في الصحابة، طبع بمصر سنة 1286. ثلاثة: تجريد أسماء الصحابة، طبع بدائرة المعارف في سنة 1315. ده للإمام الذهبي، شمس الدين الذهبي. الإمام الذهبي صنف هذا الكتاب مختصرا في أسماء الصحابة، يعني يدوبك يسرد أسماءهم فقط، تجريد. تجريد بمعنى إيه؟ اختصار يعني. هو كتاب صغير. الاستيعاب، ده في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، طبع بدائرة المعارف سنة 1318، ثم بمصر سنة 1323. وقررت الدائرة طبع كتابين آخرين: كتاب أسماء الصحابة لابن مندة، وهذا طبع حديثا، ودرة الصحابة للصاغاني في معرفة الصحابة. جميل هذا الكلام؟ نعم. أسد الغابة، الإمام ابن الأثير، ما أنا قلت لك ابن الأثير، وهو مطبوع أيضا. الكتب الخاصة بالحفاظ، من هم الحفاظ؟ الحفاظ هم الرواة المكثرون من سماع الحديث ورواياته. يعني من ليس الحفاظ أي راوي، إنما هم خاصة الرواة، زي أحمد بن حنبل، زي البخاري، زي أبو داود، أمثال هؤلاء المكثرين. أما الرواة الذين كانت لهم رواية لكن قليلة، لا يدخلون في الايه؟ في اسم الحفاظ. معايا؟ الحفاظ هؤلاء قد يكونوا ثقات وقد يكونوا ضعفاء، مش بالضروره يكونوا ثقات. يعني ايه؟ قد يكون راجل مكثر من سماع الحديث والروايات لكنه ضعيف، زي عبد الله ابن لهيعه من الحفاظ لكنه ضعيف، زي شريك بن عبد الله القاضي من الحفاظ لكنه ضعيف، زي أبو العباس بن عقدة من الحفاظ لكنه ضعيف، زي يحيى بن عبد الحميد الحماني من الحفاظ لكنه ضعيف، زي محمد بن حميد الرازي من الحفاظ لكنه ضعيف، زي أبو داود سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ لكنه ضعيف، زي محمد بن عمر الواقدي صاحب كتاب المغازي من الحفاظ لكنه ضعيف. طبعا في اغلب الحفاظ ثقات، لكن في من الحفاظ ايه؟ ضعفاء. اذا لما تفتح هذه الكتب لا تظن ان كل من فيه ثقة. كتب الحفاظ هذه لا تعتقد ان كل من فيه ايه؟ ثقة. منهم الثقات ومنهم غير، لكن اشتركوا في ماذا؟ في الحفظ، اي في انهم من المكثرين سماعا للحديث ورواية له. فهمنا؟ نفهم بقى مناهج العلم في الكتب. منها طبقات الحفاظ للإمام السيوطي، طبع في أوروبا سنة 1250 وطبع بعد ذلك. هذا الكتاب مختصر من الكتاب الذي بعده، فكان ينبغي أن يقدم الذي بعده عليه. كتاب تذكرة الحفاظ في 4 مجلدات مطبوع للذهبي، طبع بدائرة المعارف سنة 1334. الإمام الذهبي طبعا الإمام كلامه من ذهب، كلامه من ذهب، وهذا من أفضل الكتب التي صنفت في هذا الباب. وطبقات الحفاظ للسيوط ما هو إلا مختصر لهذا الكتاب، لكنه ذيل عليه. يعني إيه ذيل عليه؟ الذهبي جاء قبل السيوط، فالذهبي ذكر الحفاظ من الصحابة إلى زمان الذهبي، صحيح؟ جاء السيوطي فجاء بما جاء به الذهبي، ثم استدرك عليه الحفاظ الذين جاءوا بعد الذهبي إلى زمان السيوطي. مفهوم؟ ذيله طبع بدمشق سنة 1347. هناك ذيول أكثر من ذيل صنف على كتاب الذهبي. يعني ذيل يعني تكملة، يعني بعض العلماء الذين جاءوا بعد الذهبي أرادوا أن يصنفوا الحفاظ الذين جاءوا بعد الذهبي ولم يرهم الذهبي، لأنهم جاءوا بعد الذهبي، فصنفوا ذيولا، أي المقصود منها استكمال الحفاظ في الأزمنة التي جاءت بعد زمان الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى. مفهوم هذا الكلام؟ توابع أسماء الرجال، وهذه التوابع يعني ما يتعلق بالأسماء الرواة، وهي مختلفة، يعني كل كتاب له وظيفة قد تختلف عن وظيفة الكتاب الآخر. المشتبه للذهبي طبع في أوروبا سنة 1200. إيه المشتبه؟ المشتبه أو الرواة المشتبهة أسماؤهم هم الرواة الذين يسمون بأسماء من حيث الرسم، من حيث الكتابة والخط متقاربة، لكن من حيث النطق متفاوتة. زي ما قلنا مثلا أنس وأتش، في عندنا أنس كثير وفي عندنا أتش. أحمد وأجمد، عندنا أحمد كثير وعندنا أجمد. فتجد العلماء ماذا يفعلون في هذه الكتب؟ يقولون فلان ده أجمد وليس أحمد حتى لا يتصحف عليك. دي اسمها كتب الايه؟ المشتبه. وعندك بقى قص على هذا، عندك حيان وحبان وحنان، دي اسماء رواه من حيث الرسم قد تشتبه، صح؟ لكن من حيث النطق تختلف. عندك عبيده وعبيده، صح ولا لا؟ وعندك عبيد بدون الهاء، عندك ايه؟ زي القاسم ابن عبيد صاحب كتاب الغريب، امام من ائمه الحديث، القاسم ابن عبيد، ما تقولش عبيده، ما تقولش ايه؟ عبيده. القاسم ده اللي هو صاحب كتاب الغريب اسمه ايه؟ ها؟ القاسم ابن عبيد، ما تقولش عبيده. وهكذا اشياء كثيره من اسماء الرواه التي يمكن ان تشتبه على البعض، فالعلماء صنفوا هذه الكتب حتى تستعين بها لتمييز اسماء الرواه التي من حيث الشكل، من حيث الخط متقاربه، لكنها من حيث النطق متفاوته. الاسماء والكنى للدولابي، يعني الكتاب دوت مقصود منه ايه؟ اسماء الرواه الذين اشتهروا بكناهم، زي ابو هريره مثلا مشهور بالكنيه، طب اسمه ايه؟ اختلفوا في اسمه على اقوال كثيره، والاشهر عبد الرحمن ابن صخر. نعم احنا قلت اختلفوا، والاشهر عبد الرحمن، انا قلت صحيح ولا ضعيف؟ الاشهر، انا بقول لك عباره واضحه يعني ايه، دقيقه جدا، صح؟ والكلام ده قاله ابن عبد البر وقاله الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهما رحمه الله. فاهم؟ فهناك رواة كثيرون لهم أسماء، لهم أسماء لكن لم يشتهروا بها، إنما اشتهروا بالكنية. فهذه الكتب يعنى فيها أصحابها ببيان أسماء من اشتهروا بالإيه؟ بالكنى. وهناك كتب أخرى كنى من اشتهروا بالأسماء، كنى من اشتهروا بالأسماء، مفهوم هذا الكلام؟ ولها صور كثيرة جدا الأسماء والكنى، أوصلها الإمام ابن الصلاح إلى 11 نوعا، وأوصلها السيوطي إلى 21 نوع، مفهوم؟ وعنى بأسماء الرواة والكنى، وهم يقسمونهم كما هنا. تأتي بقى الأبيات الموضحة للواحد وعشرين نوع، مفهوم؟ ده حييجي إن شاء الله في المصطلح، ما تخاف، ما تخاف، كله حييجي. المؤتلف والمختلف لعبد الغني طبع في الهند سنة 1327. المؤتلف والمختلف ها قسم من أقسام المشتبه، قسم من أقسام الإيه؟ المشتبه. فالمشتبه أعم من المؤتلف والمختلف. تفضل. كتب يحفظ في غرب من التغيير. ما هذه هو الشيخ، ما انا هقول لك اهو، الشيخ رحمه الله يتكلم عن طباعة هذه الكتب في زمانه، لكن كل هذه الكتب طبعت بعد ذلك طبعات اخرى، انت فاهم؟ يعني الطبعة التي كانت موجودة في زمانه هي طبعة اوروبا، جميل، لكن هذه الكتب طبعت بعد ذلك طبعات اخرى في السعودية وفي مصر وفي بيروت وكذا. كان بعض المستشرقين يطبع، هم المستشرقون يعني إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فاهم؟ فكانوا يطبعون هذه الكتب لأغراض في أنفسهم، لكن حتى يكتسبوا ثقة عند المسلمين فكانوا يتقنون التحقيق، لأن إذا اكتشف أنهم يزورون تفقد إيه مصداقيتهم، فكانوا يتقنون التحقيق لكن يلعبون في التأويل، يلعبون في التفسير والتأويل، واضح؟ ومع ذلك فهذه الكتب كلها التي طبعها الأوروبيون طبعها علماء مسلمون بعد ذلك، ونزلت بطبعات أخرى محققة منقحة على أكثر من مخطوط. الأنساب السمع، كتاب الأنساب يعني ده يعنى بإيه؟ بمن تعرف نسبته، المصري، البصري، الشامي، الكوفي إلى غير ذلك. طبع بالتصوير في أوروبا سنة 1630. المخطوطة التي كتبت قديما من هذا الكتاب طبعت، أي صورت وصار موجودا مخطوطا، وأنا وقفت على هذه المخطوطة وتعاملت معها فترة طويلة، ثم بعد ذلك يعني انتشرت النسخ المطبوعة، فهناك طبعة بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في 10 مجلدات، هي من أحسن الطبعات، وهناك طبعات أخرى. وقررت دائرة المعارف طبع الإكمال لابن مكولة، ده أوسع كتاب في المشتبه، يبقى المشتبه للذهبي ده كتاب مختصر، جميل؟ أما وهذا الكتاب المختصر شرحه الإمام ابن ناصر الدين، أما كتاب الإكمال فهو مطبوع في 10 مجلدات، متوسع جدا في هذا الباب، وهو أجل الكتب في بابه، ولعلها تطبع كتاب الأنساب وقد طبعته، والتبصير وقد طبعته لابن حجر. الأنساب للسمعاني، والتبصير تبصير المنتبه إلى تحرير المشتبه للإمام الحافظ ابن حجر، طبع في 4 مجلدات. فاهمين يا شباب؟ الكتب دي طالب العلم الحقيقي يعني اللي عايز بقى يعمل من نفسه حاجة لازم يكون عنده، يعني لازم يكون عنده يعني حتى يزين بيها المكتبة كده، يعني مش لازم تقراه، مش لازم. على مذهب ايه؟ يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب. في ناس كده بتحب ايه؟ تجمع الكتب، بالذات الكتب التي طبعت طبعات مزخرفة عشان يتصور جنبيها، في ناس كده يعني. وفي ناس اهم حاجه عندهم العلم، صرف النظر بقى عن الطبعه جيده او غير جيد يعني من حيث الورق، لكن من حيث التحقيق لابد تكون جيدة طبعا. أسماء الرجال أي الكتب التي طبعت في أسماء الرجال. كتاب التقريب، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع بالهند مرات، أولها سنة 1271. الكتاب دوت اختصر فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني تراجم الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة اللي هم البخاري ومسلم ودود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم نحو 9000 راوي. اختصر، وهذا الكتاب مختصر من كتابه تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب مختصر من كتابه تهذيب، من كتاب المزي تهذيب الكمال، وكل دي ستأتي. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكتاب اللي هو التقريب أنا عملت عليه عمل طبع في 6 مجلدات سميته تهذيب، تقريب التهذيب، تذهيب من الذهب يعني ذهبته أي زينته، تذهيب تقريب التهذيب، طبع في 6 مجلدات. عملت في إيه؟ كل ترجمة من تراجم الرواة ذكرت تحتها الأقوال الأخرى التي قالها الإمام الحافظ بن حجر وكذلك الإمام الذهبي في هذا الإيه الراوي، بحيث يكون عندك خلاصة أقوال ابن حجر وأقوال الإمام الذهبي في كل راوي من هؤلاء الرواة. مفهوم؟ الخلاصة للخزرجي، كتاب الخلاصة. الإمام الذهبي أيضا اختصر تهذيب الكمال للمزي في كتاب اسمه تذهيب، أيضا من الذهب، تذهيب تهذيب الكمال. مفهوم؟ فجاء الإمام الخزرجي فاختصر هذا التذهيب في كتاب الخلاصة. مفهوم؟ وزاد في أثناء التراجم فوائد أخرى. طبع بمصر مع فتح الباري، كتاب فتح الباري لشرح البخاري لابن حجر، على نفقة المرحوم السيد صديق حسن خان رحمه الله سنة 1301، أي طبع إيه؟ طبع بهامش الكتاب، ثم طبع مفردا في 3 مجلدات. ماشي؟ الميزان، ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، هذا كتاب 4 مجلدات جمع فيه الإمام الذهبي كل من ضعف ولو بتضعيف غير معتبر، كل من قيل فيه قول يقتضي التضعيف، جميل، أو روى رواية تقتضي أن يكون ضعيفا، فجمع في هذا الكتاب رواه كثيرين ممن يستحقون الضعف أو قيل فيه إنهم ضعفاء، سواء ترجح ذلك أو لم يترجح، لكنه في الغالب إذا لم يكن مترجحا فإنه يبين أن ذلك غير صواب وأنه ثقة أو نحو ذلك. مفهوم؟ هذا الكتاب 4 مجلدات ضخام، وطبع طبعة أخرى في 7 مجلدات، وهو عمدة كل من جاء بعد الإمام الذهبي في معرفة الضعفاء، عمدة كل من جاء بعد الإمام الذهبي في معرفة الإيه؟ الضعفاء. والحافظ ابن حجر له عليه عمل اسمه رسالة ميزان سيأتي إن شاء الله. هذا الكتاب كما أذكر أني قرأته الإمام الذهبي صنفه في 4 أشهر، صنفه ألفه في 4 أشهر. أنت إذا أردت أن تكتبه بيدك تحتاج سنة مثلا، هو صنفه في 4 أشهر، يعني تأليف، تصنيف، ابتكار في 4 أشهر. وهذا الكتاب رغم أنه صنف في 4 أشهر صار عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم يعني يتكون يعني قدر الإمام الذهبي في مثل هذا الكتاب، إمام يصنف كتابا في هذا الحج في 4 أشهر. العلماء هؤلاء كان عندهم إهمة عالية جدا، وهذا ليس هو الكتاب الوحيد الذي صنفه الذهب، الذهب له موسوعات، له سير أعلام النبلاء 23 مجلد، له تاريخ الإسلام 52 مجلد، حاجات كده من القلب تحبها، فاهم الكلام؟ فاهم؟ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان نظره حادا 6 على 6 كما يقولون يعني، ماشي؟ لما كبر سنه عمية من كثرة القراءة والتصنيف، كفاية العين لها طاقة يا أخي، فعمي في آخر حياته ومع ذلك كان يصنف من حفظ. بعد أن عمي كان يصنف من حفظ رحمه الله. كانوا علماء على الحقيقة، كانوا علماء على الحقيقة. وإحنا النهاردة هنقرأ ده كله، هنقرأ ها مش هنكتب، هنقرأ ده كله. الإمام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الوسطية التي هي عمدة أهل السنة من بعده في الأسماء والصفات صنفها بين العصر والمغرب. جلس المسجد كده قاعد أخرج كتابا عمدة في هذا الباب، كتاب الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب الإمام المنذري، شوف كتاب كبير إزاي مليء بالأحاديث إزاي، صنفه الإمام المنذري وهو في السفر، استغل الوقت. أنا كده كده مسافر، الوقت ضايع ضايع، أستغله وأنا فوق الدابة وأنا في الطريق أرتاح أكتب. زاد المعاد لابن القيم الذي هو عمدة من جاء بعده في هذا الباب أيضا ألفه في السفر. علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. علم متحرك، متحرك في أي مكان يألف، في أي مكان يكتب. نعم، صحيح الحمل يولد حيث. الله ينور عليك، هو ده العلم الحقيقي. فالعلماء ذكر عندهم مهمة عالية جدا. الواحد الإمام ابن عساكر صنف تاريخ دمشق، طبع في أكثر من 80 مجلدا. طب ألفه إمتى ده؟ ها ألفه إمتى ده؟ الله أكبر، الله أكبر، يعني شيء عجيب، يعني شيء عجيب. هي قصة الهمة، هي قصة الهمة. الإنسان إذا عقد العزم على فعل شيء الله يعينه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بس انت تنوي وسعى وخذ بالاسباب واعمل. الواحد احيانا ينظر في مكتبته، طبعا في مصر يعني مش هنا، ما اعرفش هنا، كتب الشيخ الالباني كده تلاقيها واخده رف لوحدها، الشيخ عالم واحد الف هذه الكتب كلها. شيء عجيب يا اخي، جابها منين دي؟ همه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما كان ينام إلا ليستعين بالنوم على أن يتقوى على التأليف، أو ما يصحى كده ونايم يصحى يمسح عينيه ويبدأ يكتب. في آخر حياته رحمه الله كان يجلس بعض طلبة العلم أو بعض أولاده ها ويملي عليه وهو يخطب، من باب ايه؟ استغلال الوقت. صارت الكتابة ها أبطأ من أن يملي فيكتب غيره، فصار ايه يستعمل هذا الأسلوب في التصنيف. المهم إن هو كلامه هكذا. احنا عايزين همة عالية يا شباب، وهذا الدين محتاج أصحاب الهمم، محتاج أصحاب الهمم. ويأتي الشيطان بقى يأتي ويقول لك يا أخي انت دول علماء خلاص، انت هتبقى زيهم ازاي؟ اللهم يعني الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هم كانوا في الأول كانوا ايه؟ كانوا زيك بالضبط، لكن هم استغلوا وقتهم، استغلوا جهدهم، استغلوا كل وسائل الاستفادة، فاستفادوا ثم أفادوا الأمة. وهكذا فالإنسان دائما وأبدا يعني يحاول بقدر الإمكان يجدد نيته في هذا الأمر، والله إن شاء الله تعالى يعينه. كتاب إسعاف المبطأ في رجال الموطأ. الموطأ إمام مالك، هنا هذا الكتاب يعنى بالرواة الذين خرج لهم مالك فيترجم لهم تراجم في هذا الكتاب. طبع بحيدر آباد دكن سنة 1320. كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد طبع في أوروبا سنة 1322 وطبع بعد ذلك في مصر أيضا. ثم طبع بعد ذلك أيضا في بيروت، وهناك تتم له مخطوطات أخرى وجدت الحديث فيها زيادات فطبعت مفردة. كتاب الضعفاء الصغير للبخاري، الإمام البخاري له كتاب الضعفاء الصغير والضعفاء الكبير. الضعفاء الكبير حتى الآن لم يوجد، لكن الموجود الضعفاء الصغير، لكن الضعفاء الكبير المادة التي فيه موجودة في كتب العلماء الآخرين لأنهم كانوا يستفيدون منه. تجد ذلك في كتاب الضعفاء للعقيلي والكمل لابن عدي والميزان للذهبي، والضعفاء للنسائي وهذا أيضا مطبوع، والمنفردات والوحدان للإمام مسلم، طبعت في حيدر آباد دكن سنة 1323 ثم طبع الأولان بالهند سنة 1325. المنفردات والوحدان إيه هم؟ هم الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد، راوي ليس له إلا تلميذ واحد، فالإمام مسلم جمعهم. المنفردات والإيه؟ والوحدان، يسمون بالوحدان، وده نوع من أنواع علم الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى. الجمع بين رجال الصحيحين، هناك الرواة الذين خرج لهم البخاري والرواة الذين خرج لهم مسلم. من العلماء من جمع رجال البخاري، جميل، وهناك من جمع رجال مسلم، وهناك من جمع هذين الكتابين في كتاب واحد فجمع فيه كل من خرج له البخاري أو مسلم. تعجيل طبع في دائرة المعارف سنة 1323، تعجيل المنفعة بل الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب اسمه تعجيل المنفعة بزوائد الأربعة. من الأربعة؟ الأئمة الأربعة المعروفين أصحاب المذاهب، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. يعني إيه بقى بزوائد؟ أي الرواة الذين خرج لهم الإمام أبو حنيفة في مسنده وهو من جمع بعض الأحناف، أو الإمام الشافعي في كتبه في مسنده المأخوذ من كتب من كتاب الأم، أو الإمام مالك في الموطأ، أو الإمام أحمد في المسند. هناك رواة روي عنهم في هذه الكتب وليست لهم رواية في الكتب الإيه؟ الستة. ليس لهم رواية في الكتب الستة، لأن كتاب تهذيب الكمال المزي مختص برواة الأئمة الستة. فأراد الحافظ ابن حجر أن يستدرك في كتابه هذا الرواة الذين روى لهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وليست لهم رواية عند الأئمة الستة. مفهوم هذا الكلام؟ طبع في دائرة المعارف سنة 1324. تهذيب التهذيب ده اختصار تهذيب الكمال للمزي، وهذا أيضا للحافظ ابن حجر، طبع في دائرة المعارف سنة 1325. التاريخ الصغير للبخاري، البخاري له تاريخان صغير وكبير، لكن هذا الصغير الأصح في اسمه الأوسط، الأصح في اسمه التاريخ الايه الأوسط، لكن طبع باسم الصغير ثم وقف بعض الباحثين المحققين على مخطوطات له أكثر صحة باسم التاريخ الأوسط فطبع في 5 مجلدات، وهذه طبعة جيدة جدا. في التاريخ الكبير أوسع من التاريخ الأوسط، سهلة وضحت كده، لكن تاريخ الكبير مرتب على أسماء على الحروف، يعني من اسمه على حرف الألف ثم من اسمه على حرف الباء ثم من اسمه على حرف الجيم وهكذا، ماشي؟ أما تاريخ الأوسط فهو مرتب على الطبقات، يعني الصحابة أولا ثم التابعون ثم من بعدهم سنة بعد سنة، فهم؟ ويقسم كل طبقة إلى 10 سنوات، فكل 10 سنوات يعتبرهم إيه؟ طبقة باعتبار الوفاة، فمن توفي في مثلا من سنة 90 إلى 91 يعتبر طبقة، ومن 92 ل 100 طبقة أخرى وهكذا. لسان الميزان، هذا للحافظ ابن حجر، هذا كتاب على كتاب ايه الميزان للذهبي اسمه لسان الميزان، يقصد بالميزان كتاب ميزان الاعتدال للامام الذهبي. ماذا فعل الامام ابن حجر في هذا الكتاب؟ نحن قلنا انفا ان ميزان الاعتدال متخصص في الرواه الضعفاء، لكنه جمع كل من هو ضعيف أو قيل فيه ما يقتضي الضعف، صح؟ سواء كان هؤلاء الرواة الضعفاء أو المتكلم فيهم من رجال الأئمة الستة أو ليسوا من رجال الأئمة الستة، صح؟ طب احنا عارفين ان حافظ ابن حجر له تهذيب التهذيب في رجال الأئمة الستة، فلما أراد أن يعمل على كتاب الميزان للذهبي قال إن أنا ذكرت الرواة الضعفاء أو المتكلم فيه من رجال الأئمة الستة سأكرر ما قلته في تهذيب التهذيب في هؤلاء الرواة، سأذكره في لسان الميزان، صح؟ مش كده ولا إيه؟ لا مش فاهمين. هناك رواة ضعفاء أخرج لهم الأئمة الستة أو بعضهم، صح؟ هؤلاء ترجم له ابن حجر فين؟ في تهذيب التهذيب. طب هو يريد أن يتكلم عن الرواة الضعفاء في لسان الميزان، لسان الميزان أي هو لسان على كتاب الميزان للذهبي، جميل؟ طب كتاب الميزان فيه ضعفاء سواء في عند الأئمة الستة أو عند غير الأئمة الستة، فأراد ابن حجر أن يحذف من لسان الميزان الرواة الذين تكلم هو عليهم في تهذيب التهذيب حتى لا يقع تكرار، فهم؟ فأصبح كتاب لسان الميزان يشتمل على الرواة الضعفاء الذين هم خارج الأئمة الستة لم يروي لهم الأئمة الستة، وزاد على الذهبي رواة كثيرين استدركهم عليه، مفهوم؟ وطبع في سبع مجلدات طبعتان، ثم طبع بعد ذلك في 10 مجلدات بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة وهي طبعة جيدة. وقررت الدائرة الطبع أمهات الكتب في الفن التاريخ الكبير للبخاري طبع في 9 مجلدات، والجرح والتعديل ابن أبي حاتم طبع في 8 مجلدات، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة لم يطبع إلا أخيرا، طبع من 3 أو 4 سنوات أو بعضه، لأن المخطوطة التي وجدت لهذا الكتاب ناقصة، ولعلها تطبع التاريخ الأوسط للبخاري فإن نسخته موجودة. في الواقع أن التاريخ الأوسط هو التاريخ الصغير كما ذكرنا. وقد طبعت كتب أخرى يستفاد منها كثير من تراجم الرجال، ولكن منها ما لم يوضع لذلك بخصوصه، ومنها ما هو خاص ببلد أو طائفة، زي مثلا تاريخ بغداد خاص بالرواة أو بالأشخاص الذين وجدوا في بغداد من أهل بغداد أو دخلوا بغداد سواء كانوا من الرواة أو ليسوا من الرواة. تاريخ دمشق لابن عساكر يترجم لكل من كان في دمشق سواء كان من أهلها أو من دخل دمشق في يوم من الأيام، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه الكتب فيها رواة لكن فيها أيضا غير الرواة. بتقول ايه بقى لنا؟ امن الدولة بقى مش عارف اللي ايه مخابرات هيعرف الرواد ازاي؟ لازم يروح سجلات المخابرات يعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج، مش كده ولا ايه؟ لا طبعا العلماء دول بيعرفوها طبعا. هقول لك انا يعرفوها ازاي، لما يقول مثلا فلان ابن فلان من فلان الدمشق في الاسناد كده يقع اسمه منسوبا الى دمشق، يبقى ده من دمشق ولا شنو دمشق، او منسوبا الى قريه من قرى دمشق يبقى من دمشق ولا شنو دمشق، مش كده ولا ايه؟ او ياتي في ترجمته انه دخل دمشق او خرج من دمشق او التقى بفلان وفلان دوت دمشق لم يرحل، يعني لها طرق كثيره. العلماء دول قاعدين يصنفوا العلم ويقسموه ويحرروه، مش ماشي كده على يعني اعتباطي يعني. وقد طبعت دائرة المعارف من هذا الضرب أي النوعي مرآة الجنان لليافعي والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، وقررت طبع تاريخ المنتظم أو المنتظم لابن الجوزي طبع أخيرا، وطبقات الحنابلة لابن رجب طبع أيضا، ولعلها تطبع تاريخ جرجان وقد طبع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. كل من له إلمام بالفن يعلم أن ليس في كتب الرجال المطبوعة أجمع ولا أوسع ولا أنفع من تهذيب التهذيب ولسان الميزان ويشاركهما تعجيل المنفعة في عظامها وكلها من طبع دائرة المعارف، وليس فيما لم يطبع منها أجل من التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. وقد قررت دائرة المعارف طبع هذه الثلاثة، طبع الأولان في دائرة المعارف بالفعل، لكن الثالث اللي هو لابن أبي خيثمة طبع أخيرا في مصر. وقد تتبع ما أنتجته تتبع ما أنتجته النهضة العلمية في القرن الرابع عشر للهند ومصر والشام وغيرها من المعارف والمؤلفات والرسائل وغيرها، ومن تتبع ما أنتجته النهضة العلمية في القرن الرابع عشر للهند ومصر والشام وغيرها من المعارف والمؤلفات والرسائل وغيرها علم أن الهند ولا سيما حيدر آباد دكن الفضل الأكبر في ذلك بما نشرته من كتب أن للهند ولا سيما حيدر آباد دكن الفضل الأكبر في ذلك بما نشرته من كتب الحديث وكتب الرجال، فإن شأن الهند وخاصة دائرة المعارف في الحديث لا يقل عن شأنها في الرجال. وحسبك أن من مطبوعات دائرة المعارف كنز العمال، كنز العمال ده كتاب فيه 46,000 رواية، واخد بالك؟ ايه الاصل الكتاب ده؟ الامام السيوطي له كتاب اسمه الجامع الكبير، الجامع الكبير، مفهوم هذا الكلام؟ وله كتاب اسمه الجامع الصغير، جميل، وله ذيل على الجامع الصغير. كل هذه الكتب للسيوطي جمع فيها ما وقف عليه من أحاديث وروايات وفيها آثار عن الصحابة أيضا وبعضها عن التابعين، جميل. جاء الإمام الهندي في كنز العمال فماذا فعل؟ كتب السيوطي مرتبة على الأبجد، يعني حرف الألف حرف الباء، يعني مرتب الأحاديث بحسب أولوية الحروف. جاء الهندي في كنز العمال فرتب هذه الأحاديث كلها بحسب الموضوعات والإيه والأبواب، وهو طبع في 16 مجلد، كل مجلدات كده ضخمة يعني كده. وأنا يعني أسعى إلى تحقيقه، 46,000 حديث يعني في عمر فوق العمر، يعني أسعى إلى تحقيقه والحكم على أحاديثه صحة وضعف. انتهيت تقريبا من 3,000 حديث، والله المستعان. مسند الطيالسي طبع، تفضل. هذان الكتابان، هذا كتاب وهذا كتاب، يعني البخاري ألف كتاب سماه التاريخ الكبير، وابن أبي خيثمة ألف كتابا آخر اسمه التاريخ الكبير، هما كتابان وليس كتابا واحدا. مسند الطيالسي طبع في الهند وطبع أيضا في دار هجر في 4 مجلدات، والمستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري طبع في الهند في 4 مجلدات، ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات. السنن الكبرى البيهقي، هذا كتاب حرر فيه مذهب الشافعي وجمع أدلته الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى، وهو طبعا من أكثر العلماء الذين حرروا مذهب الشافعي رحمه الله، طبع في 10 مجلدات أيضا وغيرها. وقد قررت طبع مسند الإمام إسحاق ابن راهوي، هذا الكتاب الموجود منه جزء في مسانيد 10 المبشرين بالجنة، وطبع أخيرا، لم يطبع في الهيئة في دائرة المعارف، لم يطبع. مسند أبي عوانة طبع منه في دائرة المعارف 4 مجلدات ولكنها ناقصة، ثم طبع بعد ذلك في الجامعة الإسلامية في السعودية، أو قبل ذلك طبع في 5 مجلدات، ثم طبع في السعودية في الجامعة الإسلامية طبعة كبيرة جدا، الناس عدد مجلداتها، والشيخ أبو إسحاق الحويني له عليه تحقيق هو قيد الطبع الآن. كما طبعت في علم مصطلح الحديث أهم المؤلفات فيه علوم الحديث للإمام الذهبي آسف للإمام الحاكم النيسابوري طبع في مجلد، وكتاب الكفاية الخطيب بغدادي طبع أيضا في مجلد ثم طبع في مجلدين. وقد أخذت الدائرة بنصيب من سائر العلوم كاللغة والنحو والفلسفة والرياضيات والتاريخ، ولكن إذا كان في طبع مؤلفات أسلافنا في هذه العلوم ونحوها حفظ ونشر لأحمال نوابغ الإسلام، ففي طبع كتب الحديث والرجال فوق ذلك حفظ ونشر للإسلام نفسه. على أن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقل الوقائع التاريخية أشد من حاجة الحديث إلى ذلك، فإن الكذب والتساهل في التاريخ أكثر، بل إن معرفة أحوال الرجال هي من أهم أنواع التاريخ، والعلوم الدينية والتاريخية أولى العلوم بالحفظ، لأنه إذا ضاع منها شيء لم يمكن تداركه بعد ختم النبوة. أما العلوم الأخرى فليست كذلك، لأنها نتيجة العقول والتجارب، فإذا ضاع منها شيء يمكن استنتاجه ثانيا وهكذا. ولن تزال دائرة المعارف إن شاء الله تعالى مجدة في سعيها، مستمرة في عملها، معتمدة على فضل الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه، ثم على عناية صاحب الجلالة السلطان سلطان العلوم السلطان مير عثمان علي خان بهادر حفظه الله كشأنه دائما في العناية بالدائرة وبغيرها من معاهد العلم التي عمرت بها البلاد وحيت بها العباد. ثم ذكر أبياتا من نظمه في مدح دائرة المعارف. هنا انتهينا من رسالة علم الرجال وأهميته. جميل، علم الرجال وأهميته. بعد ذلك يأتي بحث آخر في كيف البحث عن أحوال الرواة. ده هذا يعني فيه جانب عملي أكثر من سابقه. إن شاء الله تعالى نتناول ذلك من اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يا سلام.